والمال ميراث الملوك والأغنياء، والثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله، والثالث أن المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة، الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره، الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم، والسادس أن المال للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالله الله في تحصيل العلم يا طالب العلم، والبدار البدار فيما فيه شرف لك ورفعة لك في الدارين. وأما بخصوص الامتحانات فأسأل الله جل في علاه أن يوفقكم وأن يسدد خطاكم وأن يكتب لكم النجاح، وأذكركم مرة أخرى ألا تجعلوا هذا العلم الغاية منه نيل الدرجة الكاملة في الامتحان، بل اجعله مطية لك لبلوغ الدرجات العلى في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأعتذر عن التأخير، الحقيقة أنا لم أتأخر، ولكن للأسف لم أدخل في المباشر وجلست أكثر من 13 دقيقة أتحدث، حتى راسلني أخونا المشرف أنني لست في البث، فأعدت الشرح من الأول، والله المستعان. وأعتذر إليكم على هذا التأخير غير المقصود، وكما أسلفت العذر عند كرام الناس مقبول، وأنتم أهل لذلك، جزاكم الله خيرا. نأخذ بعض الأسئلة إذا كان هناك أسئلة إن شاء الله تعالى، نختم بها هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى. هذا سائل يسأل ماذا ستشرح لنا في المرحلة الثانية؟ إن شاء الله سيكون لي تعليق على الأرجوزة المائية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وأسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يكون أولا هذا الشرح للأربعين النووية، أرجو من الله عز وجل أن يكون نافعا لي ولكم، وأن يكون قد وفقت في هذا التعليق والشرح. وصدري رحب لكل انتقاد ولكل ملاحظة يرسلها الإخوة، وكما قال الله عز وجل سنشد عضدك بأخيك، فنحن مثلنا مثلكم طلبة علم وطلبة نجاة، إن شاء الله تعالى نبتغي بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يحسن نياتنا وأن نكون مخلصين له مقتفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتظر قليلا إذا كان هناك أسئلة. كان في سؤال في بعض الحصص السابقة في قضية المزاد العلني، وكنت أجبت بإجابة أنه يختلف بحسب الصور. الحقيقة رجعت هذه المسألة سريعا، والذي ظهر لي أن المزاد العلني إذا لم يكن فيه غش فهو جائز عند جمهور العلماء، وفيه حديث فيه كلام للعلماء، ولكن رواه الإمام الترمذي وقال عقب هذا الحديث: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. فبالتالي المزاد العلني الذي يكون المراد منه الشراء وليس غش للشاري الثاني، أن يكون هناك تواطؤ بين هذا الذي يريد أن يزيد السعر والبائع. ولكن إذا كان الناس كلهم يريدون شراء وزاد بعضهم على بعض فلا حرج في ذلك. أيضا في سؤال قديم لم أجب عليه، سأبحث هنا في الأسئلة القديمة، لا أدري. نعم، هذا الذي سأل عن حديث قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي عبد الله بن أنيس الجهني وتكليفه بقتل خالد بن سفيان الهذلي، فغدره عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وقتله. هذه القصة صحيحة، يعني مروية في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب أهل العلم، وعبد الله بن أنيس أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية لوحده بعد غزوة أحد، وهذا المشرك كان قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يغزوه. والحقيقة هو لم يغدر به صراحة، إنما هو ور معه في الكلام، يعني استعمل معه التورية، والتورية هي أن يفهم المخاطب من المتكلم خلاف ما يريده المتكلم، هو يفهم شيئا والمتكلم يقصد شيئا آخر، واللفظ محتمل في هذا. ثم قتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا غدر بهم، لأنه أولا لم يكن هناك عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، هذا واحدا. ثم هذا الرجل كان يريد أن يقتل ويريد أن يقتل المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ليس في هناك في القصة غدر أصلا. أكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.